الوجه السادس أن يقال هذه الحجة التي احتج بها هذا التوصيف على أن الإمامية هم الفرقة الناجية كذب في وصفها كما هي باطلة في كذب في وصفها كما هي باطلة في دلالتها. يعني أولا الفرقة الناجية هذه يقال أنه هو تمثل السفينة في نوح من تعلق بها يعني نجا ومن تركها يقول هي كذبة في الوصف وهي باطلة في الدلالة. نعم. فذلك أن قوله باين جميع المذاهب وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به فهذا شأن جميع المذاهب. نعم. يعني إن أراد أنهم يعني فارقوا كل المذاهب فيما اختصوا به فهذا شأن كذلك كل طائفة أو كل مذهب أنهم باينوا الآخرين فيما اختصوا به فالخوارج مثلا اختصوا بصفات المرجئة اختصوا بصفات باينوا فيها الكل واختصوا بها وانتحوا بها يعني ناحية عن سائر الطوائف الأخرى فما الفضل هنا الذي يكون يعني للراغبة أنهم لهم يعني عقائد اختصوا بها عن سائر المذاهب الأخرى. نعم. فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير بالذنوب. نعم. كفروا الناس بالذنب فاختصوا بهذا. نعم. ومن تكفير علي رضي الله عنه. نعم. ومن إسقاط طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن الله. هذا كله من اختصاص الخوارج إنهم كذلك كفروا علي كفروا جميع المسلمين أسقطوا طاعة الرسول فيما لم يخبر به عن الله يقول الرسول يطاع فيما أخبر به عن الله أما في الأمور الأخرى فلا يطاع. نعم. وتجويز الظلم عليه في قسمه والجور في حكمه. نعم. أنه يجوز أن الرسول يظلم في القسم وأن يجور في الحكم فهم اختصوا بهذا. نعم. وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يظن أنه ظاهر القرآن لذلك من اعتقاد الخوارج أنهم السنة المتواترة الظاهرة إذا رؤي أنها في زعمهم تخالف ظاهر القرآن فذلك يسقطونه. نعم. فقطع السالف من المنكب وأمثال ذلك وأمثال قطع السالف عندهم في يعني في القطع عند الخوارج أن السالف تقطع يده من المنكب من الكتب وأخذوا بالأن ولم يأخذوا بالسنة المتواترة لأن النبي قطع من الرسل قطع السالف من الرسل اليد اليمنى من الرسل قالوا لأنها تخالف القرآن والقرآن يقول والسالف والسالف فقطعوا أيديهما جزاء ما كسبوا وقالوا اليد تطلق على كل يد من بدءا من المنكب إلى هذا فهذه كلها يد. طيب الحديث المتواتر التي بين الرسول قطع من الرسل ما أخذوا بها هذا ولذلك يقطعون السارق من المنكب ولا يقطعونه يعني حسب ما جاء في تفسير يعني تفسير الرسول هذا بيان الرسول والرسول الله أنزل القرآن ليبينه ومن بيانه أنه كان يقطع من الرسل صلى الله عليه وسلم هذا يقول هذا يختص به الخوارج يعني كان القول بأن الشيعة الرافضة اختصوا بأمور عن سائر الطوائف يقول الشيخ الإسلام الدينية كل طائفة هكذا كل طائفة اختصت بعقائد تخالف بها يعني سائر الطوائف الأخرى وذكر هذا عن الخوارج. نعم. قال الأشعري في المقالات أجمعت الخوارج على إكثار علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحكم وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا. هذا كلام الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين كتاب عظيم جدا جمع فيه كل ما قاله أهل الإسلام في الفرق يعني كل فرق الإسلام واختلاف المصلين جمعه في هذا الكتاب فمن جملة كتابات يعني الخوارج كل أجمعت الخوارج أجمعت يعني كل الخوارج المجمعون بكل فرقهم الأزارقة والصفرية والإباضية وكل فرقهم مجمعون على إكفار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتحكم يعني عند الحكم يقول هو كمسلم قبل أن يحكم الحكمين لكن بعد أن حكم الحكمين فتكم لأنه حكم الرجال في القرآن والحكم ما أبيض وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا يعني هل كفره شرك هذا مخلد في النار أم لا هذا يعني هو كفر دون كفر يعني يدخله النار هذا إجماع هذا اعتقاد الخوارج. نعم. قال وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك كذلك أجمعوا كل فرق الخوارج على أن كل كبيرة سواء كان بترك واجب أو بفعل يعني محرم هو كبيرة كفر إلا النجدات فرقة من فرق الخوارج فيما لا تخلو بذلك. نعم. وأجمعوا على أن الله يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجد الحروري هذا هو. نعم. وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين. كذلك إذا تركنا إذا من الخوارج إلى فرقتان غير معتزلة فهم خالفوا كل طوائف الإسلام إلا فيما اختصوا به من المنزلة بين اختصوا بأمور منها المنزلة بين المنزلتين أنهم قالوا بأن الذي يفعل الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين له كافر ولا مؤمن لا يسمى كافر ولا مؤمن وهو مخلد في النار كذلك. فهذا الاعتقاد لهم خالفوا به كل فرق الإسلام واختصوا به دون سائر فرق الإسلام. نعم. وقولهم إن أهل الكبائر يخلدون في النار وليسوا بمؤمنين ولا كفار. نعم. فإن هذا قولهم الذي سموا به معتزلة. يعني سموا معتزلة بها. أول من قال هذه اللي هو واصل بن عطاء قالها في درس الحسن البصري رحمه الله. وكان الحسن يفسر في الإيمان وأن ما مرتكب الكبيرة لا يخرج من مسمى الإيمان. فقال واصل وكان من تلاميذ الحسن قال له أنا أرى أنه يكون في منزلة بين منزلتين له كافر ولا مؤمن لا سمين كافر ولا سمين مؤمن. فعند ذلك الحسن انتهره ولأن هذا اختلاع في القول في العقائد فاعتزل صح بعد روحه واشترع له الناس فسموا معتزلة الناس يعني سموا معتزلة عندما خالوا بالمنزلة بين المنزلتين. نعم. فمن وافقه فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا الزيدية أخذوا هذا القول فيكون أخذوه عن المعتزلة. نعم. بل الطوائف المنتسبون إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة منهم سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به. نعم. يعني وحتى الطائفة المنتسبة إلى يسمون أهل السنة والجماعة طائفة واحدة لكن كل طائفة منهم اختصت ببعض العقائد فرقت به بقية الطائفة الأخرى. نعم. الكلابية باين سائر الناس في قولهم إن الكلام معنى واحد أو معان متعددة أربعة أو خمسة تضم بذات المتكلم. هذا الكلابية أصحاب يعني عبد الله بن كلاب هذول قالوا بأن الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى معنى واحد أو معاني متعددة في الأمر والنهي والخبر وأن كلها إنما تقوم بذات الله بدون صفة بدون الحرف والصوت بذات المنزلة. وقالوا هذا فهم اختصوا بهذا الاعتقاد عن سائر الطوائف وإن كانوا ينتسبون في الجملة إلى أهل السنة. نعم. تقوم بذات المتكلم والأمر والنهي والخبر. نعم. قد ذكر أقسام الكلام أمر ونهي وخبر. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف غيره. نعم. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا هذا اعتقاده في كلام الله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول. وإن عبر عنه يقول يعني هو أيضا يعني عربي أو عبري أو غيره هو معنى واحد بهذا الشكل قائم بذات الرب. وإن عبر عنه عبر عنه تعبير جبريل هو يعبر عن كلام الله ولذلك قال القرآن عبارة عن كلام الله مو كلام الله هو عبارة عن كلام الله يعني أن جبريل هو صاغة بما يعني علمه من كلام الله تعالى الله عن ذلك. المهم هذا قول في الكلام اختص به الكلابية دون سائر الطوائف المنصوبة إلى أهل السنة. نعم. غير هذا اعتقاد الكلابية. نعم. وكذلك الكرامية باينوا سائر الطوائف في قولهم إن الإيمان هو القول باللسان فمن أقر بلسانه كان مؤمنا وإن جحد بقلبه قالوا وهو مؤمن مخلد في النار فإن هذا لم يقله غيره. الكرامية أصحاب عبد الله بن كرام كذلك هم منصوبون في الجملة إلى أهل السنة لكن اختصوا بقول في الاعتقاد انتحوا به وخصوا هم مخصوصون به ليقولهم بالإيمان أن الإيمان شرب اللسان فقط حتى وإن لم يواطئها القلب وأن من قال باللسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مؤمن حتى وإن لم يكن بقلبه هذا. خلفوا كل طوائف أهل الإسلام الذين يقولون لابد أن يكون الكلام باللسان موافق للقلب ومقر بالعمل هم خالفوا هذا وجعلوا القول باللسان فقط هذا الإيمان. قال وإن جحد بقلبه وقال هو مؤمن ومخلد في النار. ما حد يقول بهذا، هذا يهوب يقوله، هذا قول لهم اختصوا به. فالشاهد أنه لا تكون يعني كل هذا في أبشر الإسلام أن قولهم هذا عالم صوفي، لأن الشيعة اختصوا بعقائد انفردوا بها عن سائر فرق الإسلام، وبهذا أصبحوا هم الفرقة الناجية. يقول هذا كلام باطل، كل فرقة من الفرق إنما اختصت باعتقاد خاص بها وبانت به سائر الطوائف، فما الفضل في هذا؟ يصير هم مثل كل فرقة اختصت بعقائد عن يعني عن غيره. نعم. بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية الطوائف. نعم. فلكل واحد من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مسائل تفرد بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة. نعم. حتى يقول في الفقه وفي المسائل يعني العملية، كل إمام من أئمة الفقه اللي تفرد ببعض الأقوال في هذه الأمور الفقهية لم يصل بها يعني بقية يعني المذاهب. فهل يكون بهذا الذي تفرد بالمسألة هو يعتبر من فرق الناجية لأنه تفرد بهذه المسألة؟ نعم. وإن أراد بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك، فليس كذلك، فإنهم في توحيد. إن أراد يعني هذا الصوت الذي نقل عنه أنهم اختصوا بجميع أقوالهم فليس كذلك، نعم، فإنهم في توحيدهم موافقون للمعتزلة. أيوة. فهم في مسائل التوحيد وتأويل الصفات أخذوا هذا من المعتزلة، فإذا هم موافقين للمعتزلة في مسائل أسماء الصفات. نعم. وقدماؤهم كانوا مجسما. قدماؤهم كانوا مجسما. مجسما يعني يرون أن الله جسم له مثل الإنسان تمام. كما قال هذا زعيمهم هشام بن الحسن يقول أعفوني من اللحية والفرج. وأنا أقول لكم أن الله مثل الإنسان تمام فقط، لكن لا يشبه في اللحية والفرج فقط وهو في سائر يعني الأمور في الإنسان. فهم في الأول كانوا مجسما. يعني يقولون بجسم بأن الله جسم في الإنسان تماما وصورة كصورة الإنسان. وبعد ذلك بعضهم الذي جاء بعدهم كانوا معتزلة أخذوا اعتقاد المعتزلة. نعم. وكذلك في القدر هم موافقون للمعتزلة. في مسائل القدر أخذوا كلام المعتزلة. نعم. فقدماؤهم كان كثير منهم يثبت القدر. وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات. وخروج أهل الذنوب من النار وعفو الله عز وجل عن أهل الكبائر لهم فيه قولان. نعم. يعني في هذا الكلام الذي هم يعني يوافق الخوارج أو يوافق أهل السنة فلهم قولة في هذا اللي هم قدماء. نعم. ومتأخرهم موافقون فيه الوقفية الذين يقولون لا ندري هل يدخل النار أحد من أهل القبلة أم لا. الوقفية الذين يتوقفون في هذا الأمر يقول ما ندري هل يدخل النار ولا لا، اللي هم يعني اللي هم أهل صلاة هل يدخلون النار بالذنوب المعاصي أم لا. نعم. وهم طائفة من الأشعرية وهم الوقفية، هؤلاء طائفة من الأشعرية فهم أخذوا بأقوال. نعم. وإن قالوا إنا نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار فهذا قول الجمهور من أهل السنة. نعم. إن قالوا في بعضهم من أحنا نقول بأن أهل الكبائر يكون النار فيكون هذا قد وافقوا أهل السنة، إذا في الاعتقاد ليسوا هم منفردون بعقائد انفردوا بها عن سائر المسلمين، لا، كثير من اعتقاداتهم إنما أخذوها كذلك من طوائف الإسلام الأخرى. نعم. ففي الجملة لهم أقوال اختصوا بها وأقوال شاركهم غيرهم فيها. نعم. كما أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. نعم. لهم يعني كل طائفة كذلك لهم أقوال اختصوا بها وأقوال أخرى شاركوا فيها يعني غيرهم من الفرق الأخرى. وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة حتى عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع. هذا مختص به أهل السنة، اختصوا باتباع الكتاب القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع. نعم. في الأصول والفروع وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذهم ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب الرسول كان على حق فهم يأخذون يعني ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم أهل الحديث صحتها. نعم. هذه الطوائف هم الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في هذا ما يأخذون يعني الأحاديث التي رواها الثقة من الصحابة وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرافضة يأخذون الصحابة ارتدوا وكفروا ولذلك يأخذون حديثهم، والخوارج كذلك يقولون إن مثل علي بن أبي طالب ومثل من تبعه من الصحابة وكذا وكذا دول خرجوا وكفروا فلا يقبلون يعني حديثهم، وكذلك المعتزل الذين يعني هؤلاء لا يأخذون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يؤولون هذا التأويل البعيد ويجعلون القرآن، فهؤلاء يعني كلهم خالفوا أهل السنة. أما أهل السنة فإنهم يأخذون القرآن ويأخذون السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها الصحابة يعني الثقات والعدول من بعدهم، فقد افترقوا عن سائر الطوائف فيها يأخذوا من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. نعم. المعتزلة يقولون هذه أخبار أحاد. نعم، ولذلك رفضوا. المعتزلة يقولون في السنن الثابتة يقولون هذه أخبار أحاد، يعني رواها واحد واثنين وثلاثة وأربعة، واختلفوا في المتواتر فلذلك يردونه. وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم. نعم، أما الرافضة فيطعنون في الصحابة كلهم، وقد ارتدوا إلا ثلاثة أو خمسة على اختلاف منهم، وبالتالي من مرتد ما يقبل الرواية. نعم. وباطن أمرهم الطعن في الرسالة. هذا باطن الأمر، حقيقة أمرهم يعني باطن هذا الطعن في الرسالة، ما يؤمنون برسالة الرسول، ولذلك في الحقيقة يعني يفعلون هذا الطعن يريدون إسقاط الرسول، لأنه إذا أدخل الصحابة يبقى هذا الرسول ما له صفة. هذا هو حقيقة الأمر. لو قيل إن كل الذين كانوا حول الرسول كانوا غشاشين كذابين ومصابين إلى الفتو بعده، وكان طلاب دنيا، إذا هذا الرجل الذي جمع هذه المجموعة كلها وأثنى عليها وعمل عليها وقام بها، يا إما مغفل يا إما أنه نقصاد سكت على باطنه. حقيقة الأمر هو الطعن في الرسالة، من يطعن في الصحابة هذا الطعن، حقيقة أمره أنه يطعن في الرسول مش يطعن فقط في الصحابة. نعم. فلذلك هنا نقول الشيخ يقول حقيقة أمرهم هو الطعن في الرسالة. نعم. والخوارج يقول قائلهم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظلم. هذا الخوارج يقول واحد لما يجي يقول الرسول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على الرسول الظلم إذا كان الرسول يظلم. إذا هو هذا إذا ما رسول، فقال النبي ويحق من يعدل إذا لم يعدل. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم ويلك من يعدل لأولهم لأول الخوارج اللي هو قال النبي هذا. نعم. لقد خسرت وخسرت إن لم أعدل. نعم. جهال فارقوا السنة عن جهل. وأما الرافضة فأصل بدعتهم النفاق، ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس في الخوارج. قال الأشعري في المقالات هذه حكاية أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة. هذا يعني كلام نقل الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله عن اعتقاد أهل السنة، يقول هذه جملة هذه حكاية أصحاب الحديث وأهل السنة، حكاية يعني أقوال. نعم. جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا. هذا اعتقاد أهل السنة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا، ما يردوا أي شيء مما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه إله واحد فرد، أنه إله سبحانه وتعالى. نعم. لا إله غيره، ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وساق الكلام إلى آخره. ساق الكلام إلى آخره في كتابه هذا الذي ذكرنا اللي هو سلف المصلين والكتاب العظيم في الوثاق معتقد أهل السنة والجماعة. الشاهد هنا في السياق أنه قال وأنهم يعني يأخذون ما جاءهم عن الله وعن رسول ما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيء. نعم. فإن قال إن مراده بالله المباينة إن قال يعني زاهدي إن مراده بالمباينة نعم أنهم يكفرون كل أهل دار غير دارهم، فما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب مثل المسح على الخفين وحل شرب المقاع وتحريم المتعة كانت دار كفر. نعم يعني إن قال هذا أنهم بين الجميع، بمعنى أن الدار إذا كانت غير دارهم دار الإسلام يعني مدن الإسلام إذا كانت غير دارهم أنها تكون دار كفر، كما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كانت ظاهر فيها مذهب النص، معنى مذهب النص مذهب أهل السنة سمنا أهل السنة نواب مثل المسح على الخفين، لأنهم يرون أن المسح على الخفين من شعر السنة وأنهم لا يمسحون على الخفين وإنما هم يمسحون على القدمين العاريتين، أما الخفين لا ما ليس هذا من المذهب. وحل شرب الفقاع اللي هو يأخذ به الأحناف نوع من الخمر يسكر الكثير منه ولكن القليل لا يسكر، وكان يعني هذا انتشر يعني ببعض الفتاوى في الدولة العباسية من أقوال الأحناف. وتحريم المتعة، وأهل السنة كلهم على تحريم المتعة، كانت دار كفر، يقول ان هذه الدار اللي فيها هذه فيها مسح على الخفين وفيها هذه تكون هذه كلها اهلها كفار. نعم. وان كان الظاهر لا تحريم اقرا وتحريم المتعه كانت دار كفر وحكم بنجاسه ما فيها من المائعات. نعم بنجاسه ما فيها من الماء، كل شيء ماء فيه يعني في شراب في ماء في كذا، لانهم يرون ان اهل السنه يعني انجاس ونجس نجاسه حسيه، فكل ما يصيبه يتنجس، فالمائع يتنجس منه الماء كالماء والشراب وغير ذلك والطعام. نعم. وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة يعني الإمامية حكم بطهارة ما فيها من المائعات. نعم. أما إذا كان هو الظاهر هو مذهب الطائفة يسمى المحقة هم أهل الحق اللي هم الإمامية، يقول لك المائعات تصير طاهر، أما تروح الماء تشرب بدك مية وكذا وكذا تصير طاهر لأنهم دول طاهرين وبالتالي تكون المائعات طاهرة. نعم. وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف نعم، وإذا كان هذا ظاهر وهذا ظاهر يعني فيه رافضة وفيه سنة وهذا ظاهر وهذا ظاهر، يقول ينبغي أن تتوقف في المائعات، فإذا شفت أي ماء مية وشيء توقف فيه، إن كان مبدأها سني فإذا عرفت النجسة وإن كان مبدأها رافضة تكون أيضا. نعم. فينطق فمن كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرا، ومن كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات. قيل هذا الوصف يشارك، يقول إذا كان هذا رجل يرد الشيخ بعض ذلك يقول قيل هذا الوصف يشاركهم في الخوارج. نعم. والخوارج في ذلك أقوى منهم، فإن الخوارج ترى السيف وحروبهم مع الجماعة مشهورة. نعم يعني الخوارج أقوى منهم في مفارقة الجماعة، في مفارقة أهل السنة، مش فقط يرون نجاستهم، لا يرون كفرهم وقتلهم بالسيف، ثم يرون نجاستهم والانتهاء عن يعني ما يمس أهل السنة. أما الخوارج فإنهم يرون إذا كان هذه دار يعد فيها السنة فتصير دار كفر، ويرون كذلك الخروج عليهم بالسيف وقتلهم مش فقط تنجيسهم. نعم. وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. نعم. عندهم عند الخوارج أن كل دار غير دارهم دار كفر. نعم. وقد نازع بعضهم في التكفير العام كما نازع بعض الإمامية في التكفير العام، وقد وافقوهم في أصل التكفير. نعم وافقوا يعني هؤلاء وافقوهم في أصل التكفير تكفير أهل السنة. نعم. وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف والإمامية لا تراه، قال الأشعري. نعم. الزيدية ترى السيف يعني ترى السيف على أهل السنة والإمامية لا ترى. نعم. قال الأشعري وأجمعت الروافض. بس هنا قوله والإمامية لا ترى إلى خروج المهدي، أما إذا خرج المهدي فإنهم يتبعون أهل الإسلام ويرون أن المهدي يقتل أهل الإسلام بدءا بمكة في الحرم ثم المدينة ثم بقية المسلمين. نعم. قال والإمامية لا ترى. قال وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف والإمامية لا ترى. قال الأشعري وأجمعت الروافض على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتل. هذا قبل يعني قبل ثورة الخميني طبعا، كان يرون هذا إجماع على إبطال الخروج يعني الخروج على الأئمة الموجودين وإنكار الكفار وإنكار السيف، أن كل من خرج بالسيف يقاتل خلفه مخذول إلى أن يخرج الإمام. ثم إن الإمام حسين لما جاء أنكر هذا ورأى أنه يخرج بالسيف، وإذا جاء الإمام كانت الدولة مقامة، فهذا غير بعد ذلك. وأجمعت الرواسل على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت، ولو أنها تقتل من غيرها فإنها لا يجب أن تدافع عن نفسها وتنتظر حتى يخرج الإمام. نعم. حتى يظهر لها حتى يظهر لها الإمام وحتى يأمرها بذلك. قلت ولهذا قلت أي شخصين تلين ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة. نعم، لا يرون غزو الكفار ولا القتال مع أئمة الجماعة لأنهم عندهم ما يجوز الخروج. نعم. إلا من يلتزم مذهبهم منهم، فقد تبين أن المباينة والمشاركة في أصول العقائد قدر مشترك بين الرافضة وغيرهم. نعم، يقول بهذا تبين أن الكون أنهم يعني لهم عقائد يختلفوا فيها مع الآخرين، يقول هذا كله هذا نفسه ينطبق على عليهم وعلى غيرهم. يقول فقد تبين بهذا أن المباينة مفاصلة والمشاركة في أصول العقائد قدر مشترك بين الرافضة وغيرهم. الحمد لله رب العالمين. هذا السهل والسابق نأسه والسابق إن شاء الله في الدرس القادم.